يسأل سماحتكم عن فضل تقبيل الحجر الأسود، ولا سيما وأنه يكون هناك زحام شديد، جزاكم الله خيرا. يستحب تقبيل الأسود في الحج والعمرة، نقاط يستحب للمسلم في طواف الفريضة وطواف النافلة في الحج والعمرة يستحب لها التقبيل إذا تيسر، طيب بدون مزاحمة ولا مشقة. فأما مع المشقة يترك، يشير إشارة من بعيد والله أكبر يكفي ولا حاجة للمزاحمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.